أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف قالوا يا الله هو الخالق. together. معدودة وكانوا وعادت والتي هو في

فَوَعَدَ ذَلِكَ فِي and